أشكو له ذلي قد ضاقت الدنيا ضاقت على مثلي في وحدتي ملي أشكو له ذلي قد ضاقت الدنيا ضاقت على مثلي محمد رسول الله محمد رسول الله يا ربي ها إني ألقيت بكلي روحا لها نزع في جسم معتلي يا ربي ها إني ألقيت بكلي روحا لها نزع في جسم معتلي لم تغنيني الدنيا بالمال والأمل عن رحلتي لا بل قد أثقلت حملي في وحدتي ملي أشكو له ذلي قد ضاقت الدنيا ضاقت على مثلي في وحدتي ملي أشكو له ذلي قد ضاقت الدنيا ضاقت على مثلي محمد رسول الله محمد رسول الله